يقول السائل: ما هو الأولى في صفوف الصلاة وما هو الدليل؟ هل علينا أن نتم الصف من جهة اليمين أولا، أو نكون خلف الإمام مباشرة، أو نصف جهة اليسار، علما بأنه يوجد مكان في جهة اليمين؟ ما هو الأولى وما هو الدليل؟ المسألة هذه مردها إلى الخلاف في صحة حديث حثه صلى الله عليه وسلم على ميامن الصفوف، ميامن الصفوف، فهذا هو الذي وقع بسببه الإشكال في هذا في هذه المسألة. ميامن الصفوف، يعني ورد حديث في الأمر أو الحث على ميامن الصفوف، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، على ميامن الصفوف. فهذا الحديث استدل به على من يرى فضيلة اليمين في الصف. لكن هذا الحديث وإن كان رواه بهذا اللفظ أبو داود وابن ماجة، إلا أنه كما يقول شيخنا الألباني رحمه الله أنه غير محفوظ، وإنما هذا الحديث محفوظ بلفظ: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. وهذا الحديث رواه ابن وهب في جامعه، والحاكم في المستدرك، والبيهقي وغيرهم، والبيهقي وغيرهم: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، على الذين يصلون الصفوف. أما لفظة ميامن الصفوف فهو لفظ شاذ كما بينه شيخنا الألباني. وطبعا هذا الحديث ميامن الصفوف اشتهر بين الناس لكونه موجود في كتاب رياض الصالحين، طبعا في سنن أبي داود بن ماجة، وكذلك موجود في كتاب عند العامة وهو كتاب رياض الصالحين، وكذلك كتاب الترغيب والترهيب، كذلك كتاب الترغيب والترهيب. والصحيح أنه إنما هو على الذين يصلون الصفوف، يصلون الصفوف، والله أعلم. هذا الأمر الأول. أما الأمر الثاني وهو قضية يعني إتمام الصف الأول فالأول، هذا قد وردت فيه أحاديث صحيحة، إتمام الصف الأول فالأول، فيه حث من النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يأمر الصحابة أن يتموا صفوفهم الأول فالأول. هذا أمر مشروع، وهو الأمر الذي يحث عنه. وكذلك في الجمعة ورد فيه حديث: إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول. وهذا وإن كان الأول فالأول يعني من التبكير، لكن الأصل أن الذي يصل إلى المسجد يبدأ بماذا؟ ماذا؟ يبدأ بأول الصفوف. فالإنسان يحرص على أن يتم الصف. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأولى ويتراصون في الصف. يتمون الصفوف الأولى، وفي رواية يتمون الصفوف المقدمة ويتراصون في الصف، يعني لفظ أبي داود: يتمون الصفوف المتقدمة أو الأول أو الأولى ويتراصون في الصف. فهذا الحديث صريح في استحباب ماذا؟ إتمام الصف الأول فالأول، فالحرص يكون على التقدم. فلو كان الصف الأول فيه فراغ من الجهة اليسرى وبدأوا في الصف الثاني فلا يحرص على يمين الصف الثاني بل يحرص على يسار الصف الأول. فالإنسان يحرص على إتمام الصف وتوسيط الإمام فيكون التوازن في الصف. والأولى كلما كان الإنسان قريب من الإمام كان أفضل لتحقيق التوسيط الذي أجمع عليه العلماء، والله أعلم.